بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح باب المعاملات من كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه بمدينة الدمام 13 المقامة في شهر شوال عام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. لازلنا مع شيخنا وإمامنا وعالمنا الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، وغفر له ولجميع مشايخنا ووالدينا وللمسلمين والمسلمات. لازلنا في كتاب المعاملات من كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب، وكنا قد توقفنا عند الفصل الذي عقده رحمه الله تبارك وتعالى، وذكر فيه الأحكام المتعلقة المتعلقة بالغصب. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. الغصب. والغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو من أعظم المحرمات، ويجب على الغاصب رد المغصوب ولو غرم على رده أضعافه، فإن تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته فرط أو لا. وعليه أجرته مدة مقامه بيده، ونماء المغصوب وكسبه لمالكه، وليس لعرق ظالم حق، فيلزم الغاصب بقلع غرسه وبنيانه إذا لم يرضى صاحب الأرض بالمعاوضة. وأما غير الظالم كغراس المستأجر وبنيانه فإنه مستحق الإبقاء، لكن يتفق هو ومالك الأرض إما على إبقائه بأجرة، أو يتملكه صاحب الأرض بقيمته أو بما اتفق عليه. الغصب كما قال رحمه الله تبارك وتعالى هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهذا المال عن المغصوب إما أن يكون من العقارات، وإما أن يكون من المنقولات، كله يدخل في الغصب. والغصب ليس مقصورا على الاستيلاء عليها بقوة، بل قد يشمل بل يشمل ذلك، أن يدخل كذلك في الغصب ما كان أخذه بطريق الخصومة الباطلة كالأيمان الفاجرة. وهذا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو كما قال رحمه الله تبارك وتعالى وهو من أعظم المحرمات. يقول ربنا جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والغصب من أعظم أكل المال بالباطل، وقد مضى معنا الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وفي الحديث الآخر: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال رحمه الله: ويجب على الغاصب رد المغصوب ولو غرم على رده أضعافه. ذكر من هذه الجملة ما يترتب على الغصب، فيترتب عليه بادئ ذي بدء رد المغصوب ولو غرم على رده أضعافه. وقبل ذلك يجب عليه التوبة إلى الله جل وعلا لوقوعه في هذا الأمر المحرم الذي دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع، وأن تكون هذه التوبة توبة نصوحة. ثم بعد ذلك حتى يخرج من هذا الأمر وبه تتم توبته بأن يرد المظالم إلى أهلها كما هو معروف في شروط التوبة النصوح. وفي الغصب يكون بأمور: أولا أن يرد المغصوب ولو غرم على رده أضعافه، فلو غصب شيئا ثم نقله إلى مكان بعيد فتاب إلى الله جل وعلا وأراد أن يرد هذا المغصوب، فهل يقول لصاحب هذا المال ائتي إلى هذا المكان أو ذاك المحل وخذ حقك؟ لا يقال هذا، بل الواجب عليه أن يتحمل كلفة هذا الأمر حتى يتحلل حقيقة من هذا الأمر. ولأجل هذا قال الشيخ: ولو غرم على رده أضعافه. قد جاء في الحديث الصحيح: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وتمام التحلل كما ذكر أهل العلم حتى تكون التوبة توبة نصوحة أن يرد المظالم إلى أهلها وأن يؤدي الحقوق إلى أهلها. قال رحمه الله: فإن تلف أو تلف هذا المغصوب، فإن تلف هذا المغصوب ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته فرط أو لا. الأموال باعتبار المثلية والمتقوم تنقسم إلى قسمين: مال مثلي ومال متقوم. المال المثلي هو المال الذي يوجد له مثل بلا تفاوت يعتد به، هو المال الذي يوجد له مثل بلا تفاوت يعتد به، فإن لم يجد فإنه يكون مال متقوم يقوم. وبهذا يظهر أن المال المتقوم أعم من المال المثلي. المثل يكون له مثل، قد يكون هناك شيء من الفوارق لكنها عند أصحاب هذا الشيء لا يعتد بمثل هذه الفوارق، فهذا لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ويكون مثليا. أما إن لم يكن ثمة مثل أو كان هناك فارق مؤثر فإنه يقوم، فإنه يقوم. قال رحمه الله: ويجب على الغاصب رد المغصوب ولو غرم على رد أضعافه، فإن تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته. ثم قال: فرط أو لا. إذن الواجب أن يرد الشيء المغصوب إلى صاحبه، فإن كان حصل منه تفريط فإنه يضمن المثلي بالمثلي والمتقوم بقيمته. مضى معنا في باب الوكالة أنه يضمن أم لا يضمن. الأصل أنه لا يضمن، لأن يده يد أمانة ما لم يفرط. هنا يقول الشيخ رحمه الله فرط أو لا، لأن يده يد ضمان لا يد أمانة. الغاصب لا يقال فيه أنه لا يضمن. كما مر معنا في الوكالة، والفرق أن الوكالة يد صاحبها يد أمان، معذرة، يد أمانة، والغاصب يده يد ضمان، فيجب عليه أن يضمن فرط أو لم يفرط، لأنه في الأصل معتد بغير حق، لأنه في الأصل معتد بغير حق، فيجب عليه أن يضمن هذا الشيء الذي غصبه. قال رحمه الله وعليه أجرته مدة مقامه بيده. نعم، تلزمه دفع الأجرة منذ أن قام بالغصب حتى يسلم، فيجب عليه أن يدفع أجرة هذه المدة. وسبب هذا أنه منع صاحبها من الانتفاع بها، فصار التعويض من قبله لصاحب الحق عن تلكم المدة التي فوت عليه الانتفاع بحقه. ولهذا قال الشيخ وعليه أجرته مدة مقامه بيده. بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن من غصب شيئا وحبسه عنده حتى نزلت قيمته فإنه يضمن هذا النقص، في أصح أقوال أهل العلم، فإنه يضمن هذا النقص في أصح أقوال أهل العلم. لو غصب شيئا وكان هذا الشيء مثلا بألف ريال، ثم لما أرجعه أصبح قيمته 300 ريال، الفارق يكون واجبا على هذا الغاصب لصاحب تلكم السلعة، أو ذلكم، معذرة، بمعنى أعم، ذلكم المال. ثم قال ونماء المغصوب وكسبه لمالكه، هذا هو الأصل، نماء المغصوب وكسبه لمالكه. فلو أن إنسانا غصب أرضا فيها زرع، ولو كان هذا الزارع هو الذي وضع فيها ذلكم الزرع، فإن هذه الأرض في الأصل لصاحبها وليس لهذا الغاصب. قال ونماء المغصوب وكسبه لمالكه وليس لعرق ظالم حق. وهذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي عن غير واحد من الصحابة في السنن والموطأ، وقواه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في إرواء الغليل. ومنه انتزع الشيخ لما قال ونماء المغصوب وكسبه لمالكه وليس لعرق ظالم حق. قال الصنعاني ليس لعرق ظالم حق المراد به من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة، فليس له فيها حق، ليس له فيها حق، وإنما هي حق لصاحبها. قال: وأما غير الظالم كغراس المستأجر وبنيانه فإنه مستحق الإبقاء. لو جاء رجل واستأجر من آخر أرضا وقام وبنى بها وبنى فيها أو زرع فيها، فهذا يختلف عن الأول، ولأجل هذا قال الشيخ: وأما غير الظالم كغراس المستأجر وبنيانه فإنه مستحق الإبقاء، يبقيه، لكن يتفق هو ومالك الأرض إما على إبقائه بأجرة، أو يتملكه صاحب الأرض بقيمته أو بما اتفقا عليه، ويكون ذاك صلحا على ما مضى معنا. صورة أخرى وهي واقعة، من عرف الناس وأحوالهم تدخل في هذا. لو أن لك أرض وبجوارها أرض أخرى أنت تملك الأولى مثلا التي على الجهة الشمالية والأخرى التي على الجهة الجنوبية ليست لك، لما قمت باتخاذ الإجراءات النظامية من أجل أن تبني هذه الأرض، حصل خلل عند من قام بمثل هذه أو بهذه الإجراءات أو ذاك المكتب الهندسي، وبدأوا يعملون على الأرض التي من الجهة الجنوبية التي ليست لك، وبعد فترة إذ بالبنيان قد قام، فجاء صاحب الأرض حقيقة وطالب بحقه. هنا ليست الصورة صورة الغصب، هذا أمر وقع بالخطأ وهو واقع، وهو واقع معروف ومشهور. هنا الأمر كما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: يتفق هو ومالك الأرض إما على قيمة هذه الأرض، إما أن يشتريها أو يقبل بالمبادلة، فإن كان ثمة فرق عند أصحاب العقار له يعطى، أو إن عرض هو على صاحب هذه البناية الشراء فوافق فلا إشكال في هذا، أو بما يتصالح عليه عند القاضي، أو بما يتصالح عليه عند القاضي. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. الشركة قال أهل العلم: شركة مثلثة الدال، هذا الباب أو هذا الفصل معلوم حاجة الناس إليه، والمرء قد يكون عنده مال إلا أنه لا يكفي لدخوله في عمل أو في تجارة حتى ينمي ماله، وقد يكون عنده مال ويكفي لكنه لا يستطيع أن يدير هذا العمل وأن يقوم بهذا الأمر. والناس سخرهم الله جل وعلا بعضهم لبعض، ينتفع بعضهم من بعض، وقد مضى معنا أن هذا الباب الأصل فيه الحل والجواز. هذا الباب أعني باب المعاملات الأصل فيه الحل والجواز ما لم يرد النص الشرعي على تحريمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تشارك في الجاهلية، وهذا يدل على أن هذا الأمر كان مستقرا عندهم، كما جاء في السنن من حديث السائب ابن أبي السائب قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني، لا تداريني ولا تماريني. فمن نعمة الله جل وعلا وسماحة هذه الشريعة أن فتحت الباب فيما فيه حاجة الناس ما لم يكن فيه محذور شرعي. ولأجل هذا جاء هذا الأصل العظيم، الأصل في المعاملات الحل والإباحة. الشركة اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف. أما الاستحقاق فهذا يكون فيه الشركة والشراكة، دون عقد، وهي التي يسميها العلماء شركة الأملاك. ومن أبرز ما يذكر من الأمثلة في هذا الميراث، هذا الميراث الذي ورثه هؤلاء الأولاد عن أبيهم، هل كان ثمة عقد بينهم على هذا المال؟ إنما هو مال انتقل إليهم وتملكوه وهم فيه شركاء، والواجب القسمة على مقتضى الشرع. هذا الاجتماع في الاستحقاق. أما الاجتماع في التصرف فهو النوع الثاني من أنواع الشركة، وهي التي يسميها العلماء بشركة العقود. إذن يتضح لنا من خلال التعريف أن الشركة قسمان: شركة أملاك وشركة عقود التي فيها التصرف. نعم، الأول اجتماع في استحقاق والآخر اجتماع في تصرف. أما الأولى فظاهرة بينة، وأما الأخرى فهي التي يطيل الكلام فيها أهل العلم في هذا الباب. ومدارها على ماذا؟ على أن هذه الشركة إما أن يكون الاشتراك فيها، يكون الاشتراك فيها في الجملة بالمال والعمل، فهذا المال وهذا العمل يحصل بهما التشارك بين الناس في باب الشركة. فإما أن تكون مشاركة بالمال والعمل سويا، وإما أن تكون مشاركة في العمل أو بالعمل دون المال، وهي خمسة أقسام. القسم الأول شركة المضاربة، شركة المضاربة اشتراك بالمال من جهة وبالعمل من جهة أخرى، اشتراك بالمال من جهة وبالعمل من جهة أخرى. رجل عنده مال لكن ليس عنده وقت لإدارة هذا المال أو لإدارة هذا المشروع، يريد أن يفتح مشروعا، والآخر عنده عمل وعنده جهد وعنده خبرة لكن ما عنده مال، فيتشاركان هذا بماله وهذا بعمله، تسمى شركة المضاربة. الثاني أن يشترك سويا بالمال والعمل، وتسمى شركة العنان، شركة العنان، الطرفان يدخلان سويا بالمال والعمل. الثالث شركة الوجوه، شركة الوجوه، الوجه، لا الوجوه الذي بعده الأبدان، شركة الوجوه، هذه اشتراك في التحمل بالذمم دون المال، كلاهما يتحملان في ذمتهما، ويكونان في مواجهة أصحاب الحق، فيشتركان في تجارة، في بيع وشراء وغير ذلك من المعاملات التي تدخل فيها هذه الشركة. الرابع شركة الأبدان، هذه لا مال فيها، يشتركان بأبدانهما، يقومان بالعمل سويا، وهذه مشهورة كثيرة خاصة عند الصناع الذين العمالة بمختلف، عند العمالة بمختلف أعمالهم من بناء وطلاء حمال ونحو ذلك. الخامس والأخير قالوا اشتراك في كل ما تقدم، في العنان، في المضاربة، في الوجوه، في الأبدان، ويسمونها بشركة المفاوضة، الفقهاء المفاوضة، ووجه هذا أن يفوض أحدهما الآخر في كل تصرف مالي أو بدن، شركة المفاوضة تدخل في كل ما مضى، والمراد بها أن يفوض أحدهما الآخر في كل تصرف مالي وبدني. هذا الذي يذكره جمع من أهل العلم في شركة العقود، والشيخ رحمه الله أجمل فقال وجميع أنواع الشركات في المعاملات جائزة بما فيها من الشروط. إلا إذا شرط فيها أو إلا إذا شرط فيها شروطا تدخلها في الجهالة والغرر. كما قد أشرنا الأصل الجواز في الشركة، ودل على هذا الكتاب والسنة. أما الكتاب فكما قال ربنا جل وعلا: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، الخلطاء الشركاء. فقوله جل وعلا ليبغي نعم بعضهم على بعض، أي يظلم بعضهم بعضا، فدلت الآية على جواز الشركة وأن تكون خالية من هذا البغي والظلم. والسنة جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن البراء بن عازب كان شريكا لزيد بن أرقم، وكانت ثمة معاملة حصل فيها شيء من المخالفة والوقوع في المحظور، فأرشدهما النبي صلى الله عليه وسلم وقالهما: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه. فأقرهما على هذه الشركة. قوله: إلا إذا شرط فيها شروطا تدخلها في الجهالة والغرر. مضى معنا أن من الأصول العظيمة في هذا الباب الجهالة والغرر، والشرع قد نهى عن الجهالة والغرر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ثمة شرط بين الشركاء يدخلهم في الجهالة والغرر، فإن هذا مما جاء الشرع بالنهي عنه. والجهالة تشمل جهالة العين وجهالة الصفة. والغرر حده العلامة ابن القيم رحمه الله في الزاد عن الغرر المحرم، قال: ما لا يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه أو لا يعرف حقيقته ومقداره، هذا هو الغرر المحرم. ما لا يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه أو لا يعرف حقيقته ومقداره. والغرر والجهالة ثلاثة أقسام: قال القرافي: والغرر والجهالة ثلاثة أقسام كثير ممتنع إجماعا. كثير ممتنع إجماعا، لأن هناك صور من الغرر سوف يأتي الناس يحصل بينهم البيع والشراء ويكون البيع صحيحا ولا يلتفت إلى هذا الغرر ولا يلتفت إلى هذه الجهالة. قال: كثير ممتنع إجماعا، كالطير في الهواء وبيع الحصات والمنابذة والملامسة، هذا ممتنع بالإجماع، يحرم بالإجماع. قال وقليل جائز إجماعا. ومثله وهو مثال مشهور كأساس الدار. الآن لما يريد الواحد منا مثلا يشتري عقار، عمارة قائمة، هذا الأساس لهذا البنيان هل يعلمه؟ لا يعلمه. هذا الغرر مغتفر، وفيه يقول أهل العلم يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. يعني هل يقال نهدم هذا البناء حتى ننظر في هذه الأساسات، أو نحفر من حول هذا البناء حتى ننظر في هذه الأساسات؟ لا يقال هذا. نعم، إن عرف الآن من خلال هذا التقدم الموجود بشرط أن لا يكون هناك ضرر على صاحب البناية، فأراد الكشف عن هذه الأساسات قبل أن يتم البيع والشراء بالأجهزة الحديثة، فهذا لا إشكال فيه، لكن الأصل أنه مغتفر. قال رحمه الله تبارك وتعالى وكل من الشركاء أصيل عن نفسه ووكيل عن الآخر وكفيل عنه بما يلزمهما من متعلقات الشركة، والزيادة الحاصلة في الأموال المشتركة للشركاء على قدر أملاكهم، وكذا النقص عليهم على قدر أملاكهم. نعم، ها؟ أي القسم الثالث ما تجاذبه الأول والأخير. قلنا الأول كثير ممتنع إجماعا، وقليل جائز إجماعا، ومتوسط اختلف فيه هل يلحق بالأول أم بالثاني، هذا محل نظر واجتهاد في هذا الغرر، محل نظر واجتهاد. نعم، قال وكل من الشركاء أصيل عن نفسه ووكيل عن الآخر وكفيل عنه بما يلزمهما من متعلقات الشركة، والزيادة الحاصلة في الأموال المشتركة للشركاء على قدر أملاكهم، وكذلك النقص عليهم على قدر أملاكهم. نعم، هؤلاء الشركاء لما دخلوا في هذه الشركة الأول والثاني كل واحد منهما أصيل عن نفسه، وفي نفس الوقت كل واحد منهما وكيل عن الآخر، لأنهما إنما دخل في هذه الشركة لماذا؟ للكسب وتحقيق الربح، فكلاهما يعمل على هذا. جاء حديث لكنه ضعيف لا يصح، أنا ثالث الشريكين، يقوله ربنا جل وعلا، ما لم يخن أحدهما صاحبه، لا يصح. لكن المعنى من حيث أن الأصل في هذه الشركة تحصيل منفعة لكلا الطرفين، فكلاهما حريص على المنفعة، أليس كذلك؟ ولأجل هذا قال الفقهاء أنهما كل واحد منهما أصيل عن نفسه وكيل، قال عن الآخر، ك كفيل عنه بما يلزمهما من متعلقات الشركة، لأنه بدون هذا لا تقوم هذه الشركة، بدون هذا لا تقوم هذه الشركة ولا يحصل المقصود منها. قال: والزيادة الحاصلة في الأموال المشتركة للشركاء على قدر أملاكهم. يعني الأول دخل مثلا، لو قلنا أن هذا المشروع الذي يريدان، الذي أراد التشارك فيه، يكلف مثلا 100,000 ريال، الأول دخل 60,000 أو 70,000 والآخر دخل 30,000، لما يحصل مكسب حصل 50,000 مثلا، هل يتناصفان بينهما هذا المبلغ؟ الأول يأخذ 25 والآخر يأخذ 25؟ لا، وإنما كما قال رحمه الله تبارك وتعالى: والزيادة الحاصلة في الأموال المشتركة للشركاء على قدر أملاكهم. على قدر أملاكهم، فمن دفع 70 يأخذ على قدر 70 من هذا المال الذي تحصل لهم، وكذلك النقص عليهم على قدر أملاكهم. قال: ومن أنواع الشركات المساقات على الأشجار والمغارسة عليها والمزارعة على الأرض، فكل ما اتفق عليه المتعاملان فيها مما لهما وعليهما أو لأحدهما أو على أحدهما فهو جائز، وهذا لا يحصى من كثرته. نعم، المساقاة يعني ما الذي ألجأ الناس إلى هذا، إلى المساقاة والمزارعة والمغارسة؟ الواحد منهم قد يكون عنده بستان، عنده أرض فيها نخل أو فيها حب أو غير ذلك، لكن لا يوجد عنده مال حتى ينفق عليها فتعود عليه بالخير، فصارت هذه المعاملات: يأتي رجل يتفق مع صاحب هذه المزرعة، يقول: أنا أعمل عليها وأقوم بسقيها ورعايتها، ويتفقان على قسم من هذا الخارج، وهذه هي في الأصل المساقاة والمزارعة والمغارسة، يعني على اختلاف قليل في كل صورة، لكن من حيث الجملة هذا مردها. هذه جائزة، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، قاسمهم على النصف، ولأجل هذا قال العلماء ماذا لما تكلموا على هذه المسائل؟ أنها مشروعة، وقام بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لها شروط. من أهم هذه الشروط أن يكون هذا النصيب جزءا مشاعا، لا معلوما ولا محدودا، بمعنى يقال له: لك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام معهم في خيبر، لهم النصف. لكن لو قدر جاء واحد قال: لكم النصف من الجهة الشمالية بخلاف الجهة الجنوبية، أو واحد قال: ماذا، لكم مثلا 10 أو 20 من الكيلوات أو غير ذلك، هذا كله غير مشروع. لماذا؟ لأنه قد يعود عليه بالضرر، قد تكون الجهة الشمالية لا نتاج فيها لأمر أو آخر، لسبب أو آخر، وقد يكون المحصول أكثر من هذا العدد الذي قد حددته له. قد يخرج مثلا 1000 وأنت ما أعطيته إلا 10. إذن اشترط أهل العلم لما نظروا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا الجزء مشاعا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام على النصف، فأنت وإياهم سواء، أنت وإياهم سواء، هذه الغلة التي تخرج في نهاية الأمر تكون إما مناصفة على حسب ما تتفقان، إما مناصفة وإما تعطيهم الربع أو الثلث على حسب الاتفاق الذي يكون بينكم. وهذه قد عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها أصحابه من بعده، ولهذا لا عبرة بخلاف من خالف في هذا الباب. فالأحناف لا يجوزون هذه المعاملات، لا يجوزون هذه المعاملات، والصحيح أنها جائزة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل الخلفاء الراشدين الأربع، بفعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. يقول علامة ابن القيم رحمه الله: وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقات والمزارعة، انظر، بجزء من الغلة من ثمر أو زرع، فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر واستمر على ذلك إلى حين وفاته ولم ينسخ البتة، واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه وليس من باب المؤاجرة كما يقوله الأحناف، بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء، وهو نظير المضاربة سواء. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وإنما الممنوع فيها وفي غيرها الشروط التي تعود إلى الغرر، فإن الغرر ميسر وقمار سواء دخل في المعاملات أو في المغالبات. الممنوع في هذا الباب وفي غيره كما قال رحمه الله: الشروط التي تعود إلى الغرر. وقد مضى معنا أن الغرر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأصول التي تؤثر في البيع وصحته كما قد مضى معنا في أول الكلام في هذه اللقاءات. فالممنوع فيها وفي غيرها الشروط التي تعود إلى الغرر، فإن الغرر ميسر وقمار. الميسر يدخل في المعاملات كما يدخل في المغالبات، ولأجل هذا قال الشيخ هنا ماذا؟ فإن الغرر ميسر وقمار، لأن الميسر والقمار ليس فقط في المغالبات وإنما كذلك يدخل في المعاملات. فكما أن المراهنات والمقامرات وتوابعها من الميسر، فالبيوع التي فيها غرر ومخاطرات، تأمل، وجهالات داخلة كذلك في الميسر، ولأجل هذا قال الشيخ: فإن الغرر ميسر وقمار، أي أن الميسر كما أنه يكون في المغالبات، كذلك يكون في المعاملات. قال العلامة السعدي مؤلفنا رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم التيسير، تيسير اللطيف المنان، قال: ومن المحاذير في المعاملات محذور الميسر والغرر، فإن الله حرم في كتابه الميسر وقرنه بالخمر وذكر مضار ذلك ومفاسده، والميسر يدخل في المعاملات كما يدخل في المغالبات، فكما أن المراهنات والمقامرات وتوابعها من الميسر، فالبيوع التي فيها غرر ومخاطرات وجهالات داخلة في الميسر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة: نهى عن بيع الغرر، فيدخل في ذلك بيع الحمل في البطن وبيع الآبق والشارد والشيء الذي لم يرى ولم يوصف، ودخل فيه بيع الملامسة والمنابذة وجميع العقود التي فيها جهالة بينة. وذلك، انظر الآن في كلامه بيان وجه كون الميسر يدخل كذلك في المعاملات كما يدخل في المغالبات. قال: وذلك لأن أحد المتعاملين إما أن يغنم وإما أن يغرم، وهذا مخالف لمقاصد المعاوضات التي يقصد أن يكون العوض في مقابلة المعوض على وجه يستوي فيه علم المتعاوضين. فإذا جهل الثمن أو المثمن أو كان الأجل في الديون غير مسمى ولا معلوم، دخل هذا في بيع الغرر والميسر الذي زجر الله عنه. نعم. ثم بعد هذا انتقل رحمه الله تبارك وتعالى إلى السبق والسبق، وهذا الباب أو هذا الفصل الصحيح أنه مستقل بنفسه، وهو عقد يخالف عقد الإجارة وغير ذلك، ولهذا بعض الفقهاء ذهب إلى أن هذا المبحث لا يعد مبحثا مستقلا، وإنما يدخل إما في الإجارات أو الجعالة أو غير ذلك. والصحيح أنه مبحث مستقل وعقد مستقل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: السبق عقد مستقل بنفسه، له أحكام يختص بها ويتميز بها عن الإجارة، نعم، والجعالة والنذور والفداء ونحوها، وليس من باب الجعالة ولا الإجارة، ومن أدخله في أحد هذين البابين تناقض، على ما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. السبق بتحريك الباء الجعل الذي يسابق عليه، الجعل الذي يسابق عليه السبق، والسبق بسكون الباء الفعل، قال رحمه الله: وإنما أجاز الشارع المغالبة في مسابقة الخيل والركاب والسهام ولو بجعل، لما في ذلك من مصلحة التقوية على الجهاد، فمصلحتها راجحة على مضرتها، وأما ما سواها من المغالبات بعوض فهو محرم وميسر، والله أعلم. هذا المبحث فيه حديث يعد أصل في هذا الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج عند أصحاب السنن إلا ابن ماجة وأحمد وغيرهما أو وغيرهم، قوله عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. يقول الشيخ: إنما أجاز الشارع المغالبة في مسابقة الخيل والركاب والسهام ولو بجعل. المغالبات والمسابقات لا تخرج عن أحد ثلاثة صور: الصورة الأولى أن تكون بلا عوض، الصورة الأولى أن تكون بلا عوض. الصورة الثانية نعم معذرة الصورة الأولى تجوز بلا عوض، نضيف كلمة تجوز، تجوز بلا عوض. الصورة الثانية لا تجوز سواء بعوض أو بدون عوض. يفهم من الأولى ماذا؟ أنها إذا كانت بدون عوض الأولى إذا كانت بدون عوض تجوز، قلنا لا تجوز بعوض، فإن كانت بدون عوض تجوز. الثانية لا تجوز بعوض أو بدون عوض. الثالثة تجوز بعوض، تجوز بعوض. أما الأول أو أما الصورة الأولى فجائزة، بشرط ألا يكون، ألا تكون هذه المسابقة محرمة أو هذه المغالبة محرمة، إما لذاتها أو لما تشتمل عليه. فإن كانت فيها المغالبة بدون عوض وما كانت محرمة لا لذاتها ولا لغيرها فجائزة. أما الثانية ألا وهي لا تجوز بعوض ولا بدون عوض، وهي المغالبات المحرمة التي نص عليها كالنرد وما يلحق به، أما الثالثة فهي التي جاءت في الحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، فتجوز بعوض، تجوز بعوض. وهنا خلاف بين أهل العلم في هذا العوض، وهذا الخلاف يحتوي على ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون دافع العوض ليس له تعلق بالمغالبة، طرف ثالث. الصورة الثانية أن يكون دافع العوض أحد المتسابقين. الصورة الثالثة أن يكون دافع العوض كلا المتسابقين أو المغالبين. أما الأول والثاني، الصورة الأولى والثانية لا إشكال في جوازها، الخلاف في الصورة الثالثة، الخلاف في الصورة الثالثة. الجمهور على المنع، قالوا لأنها قمار، قالوا لأنها قمار. وذهب جمع من أهل العلم ومن أشهرهم أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم، ونصر هذا غير واحد منهم المصنف علامة السعدي، إلى جواز هذه الصورة الثالثة كذلك، وأنها ليست من القمار المحرم، ليست من القمار المحرم. واستدلوا له بأدلة كما جاء في بعض طرق حديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة، وكذلك ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه من المغالبة، وكانت هذه المغالبة على جعل من الطرفين وغير ذلك. هل يشترط أو هل ما جاء في الحديث يعتبر نصا بمعنى أنه لا يقاس عليه؟ خلاف بين أهل العلم على قولين. ذهب بعضهم إلى أن هذه الثلاث مقصودة بذاتها، نعم، ولا يقاس عليها. وذهب آخرون إلى أن المراد من هذه الثلاث ماذا؟ التقوي والاستعداد للجهاد ونصرة الدين، فأدخلوا كل ما يكون من هذا الباب في هذا. ومن أمثل ما يذكر أو أشهر ما يذكر المسابقات في مسائل العلم أو في حفظ القرآن. من يرى أن هذه الثلاث منصوص عليها لا يجيز هذه المسابقات التي بعوض، لا يجيز هذه المسابقات التي بعوض. وأما من رأى أنها إنما المراد بها نصرة الدين والاستعداد والتهيؤ وأخذ العدة المأمور بها، فإنه ألحق بها كل ما يدخل في ذلك. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم، وكذلك أكثر أشياخنا الذين أدركناهم الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ العثيمين رحمه الله، وغيرهم من أهل العلم والفضل. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل الإجارة. قال: ويجوز عقد الكراء والتأجير على جميع الأعيان المنتفع بها كمنافع الإنسان من خدمة وعمل، وكالأراضي والدور والدكاكين والحيوانات والسلاح والأواني والآلات والأثاث على اختلاف أنواعه والكتب وغيرها إذا كان صادرا العقد من مالك أو نائبه، والإجارة معلومة والنفع محررا مفهوما، وبهذا تكون عقدا لأن ما يملك المستأجر فيها المنافع التي وقع عليها عقد الإجارة، وله أن يؤجرها غيره، وله أن يؤجرها غيره أو يعيره أو يعيره إياها لأنه مالك نفعها. وأما المستعير فلأن المعير محسن وقد أباحه الانتفاع بنفسه، فليس للمستعير أن يعيرها أو يؤجرها إلا بإذن ربها، لأنه لم يملك المنافع، والعارية مستحبة، وخصوصا عارية الأمور المحتاج إليها التي ليس على مالكها ضرر في ذلك، وخصوصا عواري الكتب الدينية والسلاح ليقاتل به الكفار، فإن هذا النفع لا يعدله شيء. الانتفاع أو الملك إما يكون ملك عين أو ملك منفعة. ملك العين هو الذي تكلمنا عليه في البيع، والإجارة ملك لكنه ملك منفعة. الآن الواحد منا يستأجر بيتا لفترة، إما لشهر أو شهرين أو حتى يوم أو يومين أو سنة أو سنتين. لما يستأجر هذا المكان على وفق ما حصل العقد عليه فهو يملك الانتفاع بهذا البيت وما أعد له. لما تستأجر سيارة أنت لا تملك عينها لكن تملك الانتفاع بها، يعني ما أحد يقول لك مثلا أنت ليش راكب هذه السيارة التي ليست ملكا لك. أنت عندك عقد يبين أنك اتفقت مع صاحبها على الانتفاع بها مقابل ما اتفقت أنت وإياه عليه. إذن الملك إما أن يكون ملك عين وهذا قد مضى معنا، وإما أن يكون ملك منفعة، وهو هنا المقصود في هذا الفصل الإجارة. الإجارة مشتقة من العوض، معذرة، مشتقة من الأجر وهو العوض. وفي الشرع عقد على منفعة مباحة، عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم، هذه هي الإجارة. وهذا التعريف قد اشتمل على شروط صحة الإجارة، وقبل أن ننتقل إلى الشروط نشير إلى أنها جائزة. بشروطها وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فكقوله جل وعلا فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استأجر أناسا لأعمال، من ذلك لما خرج إلى المدينة في هجرته عليه الصلاة والسلام. وقد حكى غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وغيره الإجماع على جوازها، على جوازها. يقول الشيخ ويجوز عقد الكراء والتأجير على جميع الأعيان المنتفع بها كمنافع الإنسان. ثم مثل من خدمة من هنا تبعيضية ليست بيانية، من خدمة وعمل، وكالأراضي والدور والدكاكين والحيوانات والسلاح والأواني والآلات والآثاث على اختلاف أنواعه والكتب وغيرها، كل هذا مما يجوز عقد الكراء أي الإيجار. ثم قال إذا كان صادرا أي العقد، إذا كان صادرا من مالك أو نائبه، هذه شروط صحة الإجارة، أن يكون العقد صادرا من مالك أو نائبه. قال والإجارة معلومة، لا بد أن يكون العلم بهذا الشيء المراد استئجارة وتأجيرة. قال والنفع محررا مفهوما، يعني لا بد تنتفع بماذا. يعني المثال الذي ذكرته قبل قليل، الآن محلات تأجير السيارات، أنت لما تستأجر السيارة ما هي المنفعة التي ملكتها التي في العقد، ما هي المنفعة؟ التنقل بها. طيب لو واحد شالها وداها يعمل ميكانيكي عنده ورشة وقال أنا استأجرتها أريد أتعلم، بدأ يفك في هذه السيارة، فيأتيه رجل يقول والله أنت يعني تعديت على ملك غيرك، يقول لا أنا استأجرت السيارة، هل يصح هذا منه؟ ولأجل هذا قال الشيخ والنفع محررا مفهوما. رجل استأجر شقة، الآن الشقق مفروشة، الشقة المفروشة تستأجر لماذا؟ واحد استأجرها مثلا أسبوع أو شهر أو شهرين، تستأجر للمبيت والسكنة بما هو معروف، يأتي رجل يسوي فيها مصنع، يقيم مصنع داخل الشقة، وليس هذا مما هو متعارف عليه، هل يصح هذا منه؟ لا يصح. ولأجل هذا من شروط الإجارة أن يكون النفع محررا مفهوما، أن يكون النفع محررا مفهوما، بهذا تكون عقدا، لأن ما يملك المستأجر فيها المنافع التي وقع عليها عقد الإجارة. المنفعة الانتقال، لما تستأجر السيارة تريد التنقل بها، لما تستأجر الشقة تريد المبيت فيها. قال وله أن يؤجرها غيره أو يعيره إياه لأنه مالك نفعها، لكن بالشرط أو بالشروط التي مضت. ولأجل هذا حتى بعض أهل العلم يقول لو أن رجل استأجر، جاء عن صاحب البناية واستأجر منه شقة من غرفتين بمنافعها، وما هو إلا هو وزوجته مثلا عنده ولد أو اثنين تكفيهم هذه الشقة، ثم أراد أن ينتقل مثلا إلى منطقة أخرى أو كذا ويبقى له في هذه الشقة فترة، له أن كما قال هنا له أن يؤجرها غيره أو يعيره إياه لأنه مالك نفعها، بشرط ألا يكون هناك ضرر أشد مما كان عليه الأول. ويضربون مثال الصورة التي ذكرتها قبل قليل، لو جاء له صديق أو قريب وأراد أن ينتفع بما تبقى من المدة في هذه الشقة، ابتداء لا بأس ليس كذلك، لكن لو كان اللهم بارك له زوجتان أو ثلاث أو أربع، أو له زوجة وعنده 10 من الولد أو 15، هنا يكون الضرر أشد من أن لو كان المستأجر الأول ساكن في هذا المحل، ولأجل هذا يشترط الفقهاء ألا يكون هناك ضرر أشد من الضرر الأول، لأنه معلوم أن البناء التي تستأجرها مثلا تمكث فيها سنة أو سنتين، لما تكون جديدة خلال السنة أو السنتين هناك مواد مستهلكة، وهذا أمر طبيعي جدا ولا يعني لا تثريب فيه. لكن لما يكون هذا الأمر المستهلك كان من قبل شخصين أو ثلاثة يختلف من أن لو كان من قبل 10 أو 15، فهنا الضرر يكون أشد. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأما المستعير فلأن المعير محسن وقد أباحه الانتفاع بنفسه فليس للمستعير أن يعيرها أو يؤجرها إلا بإذن ربها. انتقل الآن من الإجارة إلى الإعارة، ويختلف تختلف الإعارة عن الإجارة، تختلف الإعارة عن الإجارة. الإجارة أنت دفعت لكي تمتلك منفعة، قدمت عوض لكي تمتلك منفعة. أما الإعارة فالأمر على خلاف هذا، ولأجل هذا قال الشيخ: وأما المستعير فلأن المعير محسن وقد أباحه الانتفاع بنفسه فليس للمستعير أن يعيرها أو يؤجرها إلا بإذن ربها. إن أذن له فالحمد لله، لا إشكال في هذا، لأنه صاحب الحق وصاحب نعم ومالك المنفعة، فإن أذن فالحمد لله، وإلا فالأصل عدم الإعارة. قال: لأنه يملك المنافع والعارية مستحبة. نعم، العارية مستحبة، قال جل وعلا: ويمنعون الماعون، وهذا فيه ترهيب من منع الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ماذا؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بعض أهل العلم يرى أن الماعون المراد به ماذا؟ الزكاة، وهذا مذهب لجمع من السلف. وآخرون على رأسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين يرى أن المراد بالماعون عارية الدلو والإناء وما يدخل في هذا، قد ثبت هذا عنه كما عند أبي داود وغيره، قال: كنا نعد الماعون عارية الدلو والقدر والفأس، كنا نعد الماعون عارية الدلو والقدر والفأس. فالإعارة مرغب فيها، ولأجل هذا قال الشيخ: والعارية مستحبة. بل إن أبا العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير ما موطن من كتبه ومنها كتاب الحسبة يذهب إلى وجوب بذل هذه المنفعة عند من كان عنده يعني استغناء عن هذه المنفعة. تأمل، يذهب إلى وجوب العارية عند المستغني عنها، وهذا يبين لنا سماحة هذه الشريعة وعظم هذه الرسالة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها جاءت بما فيه الخير والصلاح لعامة الناس ولعامة البشر. نعم. قال رحمه الله: والعارية مستحبة خصوصا عارية الأمور المحتاج إليها، وكما أشرت قبل قليل وهي رواية عن الإمام أحمد أن بعض العلماء يرى وجوب بذل هذه المنفعة المحتاج إليها وليس له فيها حاجة، التي ليس على مالكها ضرر في ذلك. قال: خصوصا عواري الكتب الدينية والسلاح ليقاتل به الكفار، فإن هذا النفع لا يعادله شيء. نعم. ثم قال رحمه الله: فصل الإتلاف والضمان. مضى معنا لما تكلمنا على مسألة الوكالة وعلى الغصب وغيرها، مضى الحديث على مسألة الإتلاف. ولعظم هذا الباب أورده الشيخ هنا في المعاملات المالية، وقد توارد على هذا قبله جمع من أهل العلم، وبعضهم يريده في أبواب الجنايات، بعض أهل الفقه يريده في أبواب الجنايات، وما هذا إلا لحفظ حقوق الناس وبيان أن الأصل فيها الحرمة، نعم. فالإتلاف والضمان قد جاء الشرع ببيان الأحكام المتعلقة فيها، ولا ينظر في هذا الباب إلى مسألة الخطأ والسهو والنسيان وعدم التكليف. نعم، قد ينظر في مسألة هل يؤاخذ، هل يأثم أو لا يأثم، لكن في باب الإتلاف والضمان لا ينظر لهذا في هذا الباب. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا، أي وجوب الضمان والإتلاف، لا نعلم فيه خلافا سواء في ذلك العمد والسهو والتكليف وعدمه. فمن أتلف مالا لغيره، إما كان هذا الإتلاف مباشرة أو كان متسببا مباشرة، أنت تقوم بإتلاف ذاك المال المحترم بدون وجه حق، فيجب عليك الضمان. والتسبب يذكر له أهل العلم صور كثيرة وكثيرة جدا، ولو نظرنا في واقع الناس اليوم وجدنا الشيء الكثير والكثير مما يدخل في هذا الباب. يحصل الإتلاف ليس مباشرة وإنما من باب التسبب. واحد مثلا يبني عمارة ويأتي بما يريد أن يستخدمه في هذا البناء، وإذ من جراء هذا يحصل مثلا شيء من الحفر في الطريق بسببه هو، ولا يقوم بإصلاحها، فمثلا تأتي سيارة وقد تقع في شيء من هذه الحفر ويحصل لها شيء من العطب، شرعا لا لصاحب هذه. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على استماعه إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.